الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن وصلنا إلى الحديث 40، وقفنا عند قول الحافظ شرف الدين يحيى النووي رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا الحديث هو من أواخر الأحاديث التي ذكرها النووي رحمه الله تعالى في 40، وهو حديث جليل القدر عظيم النفع، يصلح أن يكون منهج حياة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لابن عمر، وكان رجلا شابا صالحا، ابنا لرجل صالح، أوصاه بهذه الوصية العظيمة، وهي أن يكون كأنه غريب. وقبل ذلك قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمنكب هنا فيه حث له وإعداد له على ما سيلقى إليه من العلم. ولهذا إذا أخذت إنسانا من كتفه فأنت تريد أن تبين له أن هذا الأمر الذي سأخبرك به مهم. ولهذا إذا أردت أن تخالل صاحبك بسر فإنك تأخذه من منكبه وتخلو به. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذه من منكبه وقال له هذه الوصية العظيمة. وابن عمر في قوله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي أو بمنكبي فيه بيان أنه قد حفظ الرواية بتفاصيلها، فإنه ذكر فيها المقال وذكر فيها الحال الذي ألقي إليه فيه ذلك المقال، فهو حتى الهيئة التي أخذها أو كان فيها نقلها، كما نقل ذلك ابن عمر وغير ذلك من يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال. وهذا يدل على دقة الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فذكر هنا حالين ينبغي أن يكون العبد إما عليهما أو أن يكون على إحدى هاتين الحالتين: الحالة الأولى الغربة، والثانية السفر، ولهما علاقة، كل واحدة لها علاقة بالأخرى. فالأولى قال: كن في الدنيا كأنك غريب. الغريب ضده المقيم، قال تعالى: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. الضعن هو أو لا الغريب هو غير المقيم، والمقيم يسكن في بلده، ومن كان ساكنا في بلده فإنه يأنس بأهله ويؤنس به وينوي وهو الاستقرار في ذلك البلد، بخلاف الغريب، فإن الغريب لا يستشعر لأنه في بلده الذي ولد فيه ونشأ فيه، فإنه يفكر دائما في أن يرجع إلى بلده الأصل. ولهذا قال: كن في الدنيا كأنك غريب، فإن الغريب دائما مستعد لأن يغادر المكان الذي هو فيه، لأنه مكان غربة وليس مكان أنس. والثاني قال له: أو عابر سبيل. وعابر السبيل يمر لأنه مسافر، وهذا الذي تنطبق عليه آية النحل: يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. فالمقيم مقيم، والمسافر هو الذي ينتقل من مكان إلى مكان، وهمه هو الرجوع إلى مكانه الأصلي، فهو قريب من الغريب، لأن الغريب من أقام في بلد غير بلده، والمسافر في طريق السفر، فكلاهما في حال لا يوجب لهما الاستقرار والأنس والدوام. والسفر الحقيقي للعبد هو سفر الآخرة، ولهذا نسمي العبد في الدنيا أو يسمي سيره إلى الله بالسير إلى الله والدار الآخرة. ما هو السير إلى الله الذي بنى عليه ابن القيم كتابه مدارج السالكين، وبنى عليه ابن سعدي رحمه الله تعالى منظومته في السير إلى الله؟ السير هو الله، لله هو قطع المفاوز بالقلوب حتى تصل إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. فقطع القلب الطريقة إلى أن يصل إلى ربه جل وعلا وإلى مرضاته هو السفر إلى الله والدار الآخرة. وهذا السفر موجود في القرآن، قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فهذا المسافر يحتاج زادا، وخير زاده هو التقوى. فالعبد يسير إلى الآخرة فهو غريب وهو أيضا مسافر، والمسافر لا يقيم، المسافر لا يقيم. ولهذا إذا كنت مسافرا قل أن تتنعم بكثير من الأمور. لماذا؟ لأنك لست مرتاحا، تحس بأنك لست في بلدك ولست في أرض إقامتك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. لماذا قطعة من العذاب؟ لأن العبد ينقطع فيه عن مألوفاته، وانقطاع العبد عن مألوفاته يوجب له نوع كدر وينغص عليه بعض التمتع، وهذا هو حال الدنيا. فمهما حصلت فيها فإنك تعلم بأنها دار إذا أضحكتك يوما ستبكيك أياما. عجب الخلائق من تقلب حالها وفعالها، في الأهل والأوطان تبكيك يوما ثم تبكيك يوما ثم تضحك تارة تأتيك بالبشرى وبالأحزان. هذه حقيقة الدنيا. ولهذا قال علي رضي الله عنه كما في البخاري، قال: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا في هذا، فكان إذا أشار إليه الصحابة بنوع تمتع في الدنيا وأن يأخذوا له هذا وأن يشتروا له هذا وأن يريحوه بهذا، قال: مالي وللدنيا ما أنا إلا، أو ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. يعني العبد يجد الظل، الظل مهما كان جميلا ومهما كان الهواء فيه عليلا فإنك لابد أن تنصرف. ولهذا الدنيا تراد لتعبر لا تراد لتعمر. ولهذا يقول الألبيري في تائيته، يقول: خلقت لتعمرها، خلقت لتعمرها لا لتعمرها، ولكن إلى آخر ما قال. قال: خلقت لتعمرها لا خلقت لتعمرها لا لتعمرها، فجد لما خلقت، اعمل لهذا الأمر الذي خلقت فيه. ولهذا قال بعضهم، قال: الدنيا كجسر، أحيانا تكون فوق هذا الجسر ويعجبك المنظر من فوق الجسر، لأن الجسر يكون فوق واد ووراء الوادي جبال ومنظر جميل. مهما أعجبك المنظر ومهما انبهرت بذلك الجمال، لا بد لك يوما أن تمر على ذلك الجسر، ولا واحد تراه يبقى جالسا ويعيش فوق الجسر أبدا. والدنيا جسر ومطية إلى الآخرة، كما أن صراط الآخرة جسر يمر بك فوق جهنم، إما أن تسقط وإما أن تمر وتصل إلى ساحات وعرصات الجنة ثم إلى أبواب الجنة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا في هذا الأمر، وهو أن العبد في هذه الدنيا إنما هو مسافر. ولهذا لما دخلوا على أبي الدرداء ولم يجدوا في بيته شيئا يرد إليهم البصر، يعني لم يجدوا في بيته شيئا يرى، لا أثاث ولا متاع ولا شيء، فقالوا له: ما أبا الدرداء، ليس في بيتك شيء ينظر إليه. قال: إن صاحب البيت، نعم، قال: إن لنا بيتا نرسل إليهم أثاثنا. فقالوا له: وهذا البيت؟ قال: إن صاحب هذا البيت لا يدعنا فيه. يعني الله جل جلاله حكم علي وعليكم بالفناء، ولهذا لا نستكثر من أثاث الدنيا وإنما نريد أن نستكثر من زاد الآخرة. وهذا لا شك فيه قمة في الزهد والتخلي عن الدنيا، ولا يعارض هذا أن يتمتع العبد بالدنيا وأن يؤثث بيته ويمتع نفسه وعياله، والناس في هذا طبقات. ولهذا كان من الصحابة من يشتري أكثر ومن ينفق أكثر، والكل لله. ولهذا يقول جل وعلا في آخر القصص: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فهذه الآية جامعة، ففيها الحث على العمل للآخرة مع عدم نسيان الدنيا، مع النهي عن الفساد والأمر بالإحسان، ومن عمل بهذا كان حتما من الفائزين. ابن عمر فهم هذه الوصية وطبقها حالا ومقالا. أما حالا فكان من أزهد الناس، وأما مقالا فإنه قال لما كان يحدث بهذا الحديث كان يقول بعدها كالتفسير لهذا الحديث، كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. فقوله إذا أصبحت فلا تنتظر، فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر السماء، فيه تطبيق لهذا السفر. فإن المسافر يعلم بأن سفره سينتهي، والغريب يعلم أن غربته ستنقضي، لأننا نحن في هذه الدنيا كالأسارة، عبد الأسير يرجو أن يفك أسره، ولهذا العبد إذا تخلص من النار فك رقبته منها، لأنه أسير لشهوته وأسير لشبهته وأسير في هذه الدنيا. لماذا أسير؟ لأن أبانا آدم وزوجه حواء عليهما السلام كانا في الجنة، عاقبهما الله جل وعلا بالنزول إلى الأرض، تاب عليهما واجتباهما عليهما السلام، وبقيت ذريتهما في هذه الدنيا. هذه الذرية في الدنيا هم كالأسارى لهذه الحياة، الصالح منهم يلقى أباه وأمه في الجنة، والفاسد يدخل النار ولا يلقى لا أمه ولا أباه. وإلى هذا أشار ابن القيم في ميميته المعروفة التي ذكرها في حاد الأرواح وفي طريق الهجرتين، وذكر منها أبيات متفرقة في كتب أخرى، وهي قوله: فحي على جنات، أو فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نرد إلى أوطاننا ونسلم. نحن الآن كسبي، سبان العدو، وهو هذه الدنيا والنفس والشهوة والشيطان، فهل نرد إلى أوطاننا وهي الجنة أم لا؟ فالناجح من رجع إلى وطنه الأصلي وهو الجنة، لأن أباك وأمك كان في الجنة، ومن قصر هنا قصر هناك، ولا يظلم ربك أحدا. ولهذا يقول الشاعر، وقيل إنها لأبي تمام، قال: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. فإذا كنت تحن لأول منزل فالمنزل الأول هو الجنة. ولهذا قال ابن عمر: إذا أتيت فلا تنتظر الصباح، لأن انتظارك للصباح أمل، والذي يعلم أن الدنيا دار فناء لا يمكن أن يكون عنده هذا الأمل. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وهذا لا يعني أن لا تعمل، بل اعمل وجد كأنك تعيش أبدا، لكن لا تنسى أخراك وكأنك تموت غدا، كما قال علي رضي الله عنه. ولهذا قال بعدها: وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من حياتك لموتك. يعني ما دمت صحيحا اعمل، لأنه إذا هاجم المرض تعطل العمل أو ضعف أو انقطع. وخذ من حياتك لموتك، فإن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، فمن أجل العمل إلى دار الجزاء خاب هنا وخاب في دار الجزاء. ولهذا قال علي: اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ولهذا في الصحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإن العباد قد غبنوا وخسروا في هاتين النعمتين، وهما الصحة والفراغ، وهو الوقت وهو ساعات العمر. والوقت لأهميته أقسم الله به، قال تعالى: والعصر. فابن عمر قال هذا الكلام وهو كالتفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ولهذا من صلاح بعض الأئمة والصالحين أنهم قيل عنهم: لو قيل لفلان غدا تقوم الساعة ما ازداد عملا، لأنهم كانوا على استعداد دائم إلى الآخرة، لا ينفترون عن ذلك طرفة عين. استفادوا من هذا الحديث أمور. الأمر الأول هو الحث على استشعار الغربة والسفر في هذه الدنيا، فمن استشعر أنه غريب فإنه يعلم أن الإقامة الحقيقية في الجنة، ومن استشعر أنه مسافر علم أن الاستقرار الحقيقي إنما يكون في الجنة، وعليه فهو يسعى في الدنيا ولكنه لا ينسى الهدف الأساس وهو الجنة والآخرة. مما يستفاد من هذا الحديث أن المعلم قد يستعمل من الحركات ما يجعل المتعلم ينصت لكلامه أكثر، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر رضي الله عنهما، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالمنكب فيه نوع قرب وتودد، وفي نفس الوقت فيه نوع تنبيه إلى أن الأمر الذي سأخبرك به أمر عظيم. يستفاد من هذا الحديث أن الصحابة هم أعظم الناس استجابة لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عمر لما سمع الكلام ترجمه واقعا وزاد عليه إيضاحا وتفسيرا، فقال إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فالصحابة كانوا وقافين عند حدود الله ومؤتمرين بأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث أيضا الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة دون كسل أو تأخير، فإن العبد لا يدري متى يفشأه الأجل، ولهذا طول الأمل ليس من سمات الصالحين، فإن الصالح أمله في الدنيا قصير، ويعلم أن هذه الدار هي دنيا ودنية ولا تستحق بأن تكون محل الاهتمام وجوهر التفكير والتدبير، بل يكون تدبير العبد الأساس في الآخرة، والدنيا وسيلة إلى الآخرة. ولهذا من الدنيا في يده فاز وربح، ومن استحكمت الدنيا بقلبه أهلكته، لأنها دار غرور ومتاع زائل وعرض لا يدوم لأحد، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. ولهذا قال ابن القيم الدنيا كامرأة بغي لا تستقر مع رجل، من دفع أكثر ذهبت إليه وتركته، من أسرع في نيلها تركته، من تركها جاءته رغمة الأنف، وهذا هو حقيقة الدنيا. ولهذا كان علي رضي الله عنه يقول عنها غري غيري، فالدنيا دار لا تستقر لأحد. إذا علم العبد هذا علم أنه فيها مسافر أو غريب، والمسافر والغريب لا يستكثر منها إلا بقدر الحاجة التي تبلغه تلك المنازل العالية وهي عند الله جل جلاله. هذا الحديث عظيم جليل القدر، لو وقفنا عنده ساعات لما كان عليه كبيرا. ولابن رجب الحنبلي في العلوم والحكم عدة أقوال ووصايا وأثار عزيزة لطيفة في هذا الشأن يحسن مراجعتها. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.